فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ويضيق

يستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن إن هذا

وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وزروع ونخل طلعها قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قَالُوا

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ما وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.